الشريط السادس والخمسون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، عندك هل تشترط التسمية إذا أراد الرجل أن يصيد صيدا أم لا تشترط؟ تشترط. وما هو الدليل؟ فكلوا، معناه ما أنهر الدم ولم يذكر اسم الله عليه فلا تأكل. لهذا حمله عامة أهل العلم على أن التسمية شرط، وشذ من خالف في هذه المسألة. طيب، عندك يا أحمد، بالنسبة للقائد الذي يقود الجيش وحصل الجيش على غنيمة أو معهم مال من المواشي فذبح بعضهم بسبب الجوع مجموعة منها دون أن يستأذن الأمير، فهل يجوز للأمير أن يمنعهم من الأكل وأن يرمي ذلك تأدبا لهم أم لا يجوز؟ يجوز إذا كان رأى مصلحة في ذلك. المصلحة ما هي؟ التأديب. المصلحة التأديب، كونهم عصوا أمر الأمير عملا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا خرج الأمير في جيشه فما هو المكان الذي يفضل له، في الميمنة أم في الميسرة؟ أحسنت، في المؤخرة. لماذا؟ من أجل أن يتابع الجيش لينظر الضعيف وذا الحاجة فيكون في المؤخرة. ولا يعني هذا أن القائد يقود الجيش ويكون في المؤخرة، ولكن عليه أن يتابع المؤخرة أكثر من المقدمة أثناء السير. إذا حدد لهم مكان الانطلاق، إذا حدد لهم مكان الانطلاق كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. عندك يا أحمد، عندك يا محجب، قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر. ما معنى ليس السن والظفر؟ أحسنت، لا يصاد لا بالسن ولا بالظفر، لأن السن عظم والظفر مدى الحبشة. طيب، بقي سؤال، إلا ما معناها؟ أحسنت، إذا أنت منتبه تحتاج أن نعطيك شيئا من الحلوى. معك في البيت؟ طيب، تعطيه إن شاء الله. انتبه بعد الدرس، تذهب معه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى باب الأضاحي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما الأملح الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض. هذا باب الأضاحي. والأضاحي مفرد وجمعه وهو جمع الأضاحي جمع مفرده أضحية، والأضحية هي ما تذبح أيام النحر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وما كل ما يذبحه الشخص يوم الأضحية أو في عيد الأضحى يكون مجزئا، بل لا بد من قيد، وهو أنه لا يجزئ من الضأن ما دون الجلع، والجلع من الغنم ما له سنة، ومن البقر والخيل ما له سنتان ودخل في الثالثة. هذا فيما يختص بالضأن وما يختص بالخيل والبقر. ولا يجزئ من الماعز ما دون الثني، وهو ما دخل في الثالثة بعمره. فإذا أراد الرجل أن يضحي شيء من الماعز نقول لا بد من ثني. ما هو الثني؟ ها، هو ما كان له قد انتهى من سنتين ودخل في ايش؟ في الثالثة. وإذا أراد الرجل أن يضحي من الضأن أو من الغنم فنقول لا بد أن تكون ايش؟ ها، لا بد أن تكون جذعة، لا بد أن تكون جذعة فأكبر. والجذع ما له سنة، إيه عمرها سنة. وإذا أراد أن يضحي من البقر ها أو من الخيل لا بد أن تبلغ إيش؟ سنتين وتدخل في الثالثة. ودليل هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا إلا مسنة، فإن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. طيب، هذا الحديث وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، هذا من فعله عليه الصلاة والسلام. حصل خلاف بين أهل العلم هل الأضحية واجبة أم هل هي سنة، فداود وابن حزم وأبو حنيفة وجماعة من أهل العلم يقولون واجبة، وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فلا يقربن مصلانا، وأدلة عديدة سبق وأن ذكرناها في شرح الضراري. والقول الثاني هو مذهب الجمهور ويرحمك الله، والجمهور يقولون بأنها إيش؟ سنة. ودليل الجمهور ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين، كبشا عن أهل بيته وكبشا عن فقراء المسلمين، وكلا الحديثين السابقين صحيح يرحمك الله. ويجاب على هذا الحديث ويقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين، الكبش الذي عن أهل بيته هو سنته والذي يلزمه شرعا، وأما الثاني عن فقراء المسلمين فهو واضح وبين في قوله عن فقراء المسلمين، أي بمعنى الذين لا يستطيعون أن يضحوا. وعلى هذا فيتبين من هذا الأمر أن من لم يستطع أن يضحي فهو من فقراء المسلمين، فلا تلزمه الأضحية. الأضحية على من؟ على ولي الأمر بالنسبة له، يضحي ولي الأمر بما شاء من نعم عن المسلمين، عن الفقراء، عن الذين يعيشون في بلدته. ويبقى الحديث على أساسه وعلى أصله السابق، حتى جاء في الرواية الأخرى ما يؤكد على أنه يشترط في وجوب الأضحية أن تكون على مستطيع، كما في قوله عليه الصلاة والسلام من كان ذا سعة ولم يضحي فلا يقرب مصلانا، كما في الرواية الأخرى. وعلى هذا فيترجح على أن الأضحية واجبة. وكذلك أيضا الحديث الآخر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخلت العشر، كما في صحيح مسلم، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من ظفره ولا من جلده، في بعض الروايات ولا من بشرته. هذا المقصود من أراد ليس معناه التخيير، من أراد ليس معنى التخيير، كما قال الله سبحانه وتعالى جدارا يريد أن ينقض، المعنى التخيير له حق أن ينقض أن يتحرك. الجواب لا، ولكن متى ما أراد الله بإراده يعلمه الله سبحانه وتعالى على حقيقتها وظاهرها. وكذلك فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء إيش ها فليكفر. هل معنى أنه مخير؟ لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هذا من باب التهديد. فكذلك من أراد أن يضحي حمله هكذا، من أراد أن يضحي ممن استطاع فيلزم عليه ألا يأخذ من شعره ولا من جلده، فيكون لفظة من أراد إنما أراد أن تفسر إيش عدم الأخذ من الشعر ومن الجلد والبشر. وقوله عليه الصلاة والسلام في بداية الحديث ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين، بالنسبة للأملحين كما ذكر المصنف عليه رحمة الله بأن الكبش الأملح هو إيش الأغبر الذي فيه بياض وسواد، والبياض أكثر. قال أقرنين، معنى ينبغي للرجل إذا أراد أن يضحي أن ينظر إلى ما له قرن، إلى الذي له إيش قرن. ما يضحي بأضحية ليس لها قرن، لا بد من وجود القرن. الضأن قلنا لا بد أن يكون إيش جذعا فأكثر، والجذع ما هو سنة إذا كان من الغنم، والسنة إذا كان من الغنم قرنه ظاهر. وكذلك أيضا من البقر والخيل، البقر له قرنه، لكن بالنسبة للخيل، الخيل على شرطه الأساسي وهو ما هو ها أن يكون في السنة، أن ينتهي من السنة الثانية يدخل في إيش في الثالثة، فيكون القرن على إيش على عمومه. والأصل أنه قال بكبشين أقرنين، أي إذا كان من الكباش من الماعز أو كان من الظان فلا بد من وجود إيش القرنين. ولا تجزئ الأضحية التي فيها عيب، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي الرجل بشيء فيه عيب، كما عند أهل السنن في وصف ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث لا تذبح جدعاء ولا عجفاء ولا عوراء ولا مكسورة القرن ولا ذات عيب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فذات العيب لا يوحى بها البتة، فإذا كسر قرنها فنقول هذه لا تصلح، هذه إيش؟ لا تصلح. لماذا لا تصلح؟ لوجود العيب، وهو أنه كسر القرن. قال ذبحهما في يده، في هذا الدلالة على أنه يسن للرجل أن يذبح الذبيحة بنفسه، ولكن قد يجب ألا يذبح إذا كان لا يجيد الذبح. أما إذا أجاد الذبح فنقول له يسن لك إيش؟ أن تذبح. عندنا في اليمن في البيضاء الناس عندهم عادة، ما أدري هل هذه العادة موجودة أم لا، إذا أراد الواحد أن يضحي بالكبش في العيد يأتي بملح ويملح الكبش، هذا موجود عندكم؟ موجود، هو موجود عندنا يعني بشكل عجيب. فأذكر يعني من العجائب التي حصلت أنه كلما أراد والدي أن يضحي قال هاتوا الملح، فأتوا بالملح وضعوا في الماء ورشوا على الكبش. تعودنا هذه السنين عديدة، فلما مررت على هذا الحديث وأنا في بداية طلبي للعلم بكبشين يا ابن حين دخل في بالي بأن السنة أن نملح الكبشين، نأتي بالملح وأن نرش، ها وين تعودنا هذا؟ عن آبائنا. قلت إيه والله هؤلاء على سنة، على الفطرة سبحان الله، ها ما ندري، فهمنا هذا الفهم وهذا الجهل الذي تعوده الناس للأسف، وربما أنهم فهموا من هذا الحديث لجهلهم ما عندهم، وهكذا. فالعلم نور والجهل ضلال. فيسن أن يذبح الشخص إذا كان يجيد أن يذبح بنفسه. وسمى وكبر، سمى وكبر، تسمية ليست واجبة وليست سنة، ليست واجبة وليست بشرط، لكنها إيش؟ سنة، بخلاف الصيد. الصيد ماذا؟ شرط. الصيد شرط لأنه ما يذبح، لكن هذا فيه ذبح، من السنة أن يسمي وأن يكبر، ها؟ أي في الصيد. طيب، ووضع رجله على صفاحهما. نعم الآية، اي نعم هذه الآية المعذرة، ينبغي تنبيه هنا، الذبح قضية التسمية هل تجب ام لا تجب؟ الصحيح انها واجبة في باب الذبح، انا ذهب بالي الى شيء اخر، لان الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله وردت في هذا الباب، في باب النحر، وليس هناك ما يصرف هذه الآية عن ظاهرها، ولهذا فالصحيح أن التسمية شرط في الصيد واجب في الذبيحة. واضح هذا؟ انتبهوا لهذا الأمر. وبعضهم قال بأنها سنة في الذبيحة، لكن الصحيح أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصرف الوجوب. في الذبح واجبة وليست بشرط، وفي باب الصيد شرط. نعم ها؟ لا يدل على الفساد، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء لا يدل على الفساد، يدل على التحريم، لا يصد العبادة أو لا يصد الشيء المباح، النهي هكذا. لو نهاك الله سبحانه وتعالى عن الحرير وقد نهاك ثم لبست الحرير، هل تفسد عبادتك؟ ها؟ إذا صليت ما تفسد. وكذلك أيضا هنا إذا ذبحت وقلت بسم الله فقد أتيت بالواجب، فإذا ما قلت بسم الله فماذا معناه؟ معناه أنك آثم، والذبيحة ذبحت على الطريقة الشرعية، ذبحت على الطريقة الشرعية. فإذا نهاك عن الشيء بد النهي ماذا؟ الوجوب، كما أخذتم في الأصول، بد النهي الوجوب. قال: ووضع رجله على صفاحهما. أيضا هذه سنة، هذه إيش؟ سنة، حتى لا تتعذب هذه البهيمة، أن الرجل إذا أراد أن يذبح عليه أن يضع رجله على صفحتي ها الكبش، بمعنى على وجهه، هنا وهنا، هنا في هذه الصفحة وهنا إذا كان في الجهة الثانية، فعليه أن يمسكه من أجل إيش؟ من أجل أن يذبح. وبهذا يتبين المقصود من هذا الحديث النبوي. نعم. الصفاح يرد على الوجه، ويرد على قرب الأوداج، ويرد كذلك على صفحتي الكتف، وعامة عامة أهل العلم يحملونه على أنه للكتف، يقولوا بأن الرجل لا يمكن أن يضع على وجهه، لأنه بيده يمسك وجهه أو برأس الكبش يمسك بيده، وعلى هذا فالصفاح الأصل هو على الوجه، هذا الأصل، والمقصود به هنا على صفحتي الكتف. نعم. لا، ما يلزمه الحاكم، لا يلزمه إلا عن أهله فقط، عن نفسه وعن أهله، ولكن من السنة أن يذبح عن فقراء المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، من السنة. لا، واحد فأكثر، ما يشترط، ما يذبح 100. أي نعم، هي أصلا الماعز أصلها من الغنم، ولكن الغنم ينقسم إلى قسمين، إلى ضأن وإلى ماعز. الضأن معروف والماعز معروف. أي نعم، الغنم عام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. وثلاث: وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكرارة، وأبواب من أبواب الربا. كتاب الأشربة، هذا يدل على أن الإسلام شمولي، يناقش الأمور التعبدية وما يأكله الشخص وما يشربه وما يلبسه وما إلى ذلك من هذه الأمور التي هي في الأصل من الأمور المباحة: اللباس، الشرب، الطعام وما إلى ذلك، ولكن ليبين أن من الإباحة ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، فيكون فيه الواجب ويكون فيه المستحب ويكون فيه المحرم وإلى آخر. فهذا كتاب الأشربة يذكر المسنون مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو حلال وما هو حرام. فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن عمر قال على منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر. ما هو الخمر؟ الخمر ما خمر العقل، بمعنى أذهب إيش؟ العقل، لا يبقى عقل الرجل معه بسبب السكر، ويعرف الرجل بأنه سكران إذا تخمر عقله وهذا أتى بأشياء من الهذيان، هذا يعرف بأنه قد وقع في السكر، سواء شرب هذه الخمر المعروفة أم شرب شيئا فيه ما يدل على التخمير. ثم يذكر عمر، وهذا من اجتهاداته عليه رحمة الله، بأن الخمر يؤخذ من خمسة إيش؟ من خمسة أشياء. ما هي؟ قال من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. الخمر يؤخذ من هذه الخمسة. وكذلك أيضا أن قوله من العنب بمعنى إذا خمر، ومن التمر إذا خمر، والعسل كذلك، وهكذا أيضا الحنطة، وهكذا الشعير. وإلا هذه في الأصل مباحة، لو جمعت مع بعضها جاز للرجل أن يأكلها، ولو أفردت جاز للرجل أن يأكلها، ولو خمرت فصارت تخمر العقل فلنقول خمر. وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة كما في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم، قال كل مسكر ها خمر، وكل خمر حرام. إذن المخدرات خمر ولا ما خمر؟ لماذا؟ ها؟ لأنها تسكر. كذلك الحشيشة لأنها تسكر. وكل مسكر يعتبر إيش؟ يعتبر خمرا. قد يقول قائل هذا كيف خمر؟ نقول له قاعدة أخرى، ما أسكر كثيره فقليله إيش؟ حرام، كما في جامع الترمذي عند أحمد من حديث جابر. وعلى هذا فمفاد الشريعة أنها ترد على العلل والأحكام الواردة فيها. القاف الشمة، الجواب لا، أن القات يتفاوت، لكن عندما نقول بأنه لا يحمل على الخمر فإنما نقصد به أنه لا يحمل عليه حتى يكون إيش؟ مسكرا. لكن يحرم على الرجل أن يتعاطى القات. لماذا وكيف؟ الجواب، وذلك لما يتصدر من هذا الشيء وهو القات. ماذا يتصدر منه؟ أولا أنه ثبت طبيا بأنه يسبب أمراضا عديدة، منها الإمساك، ومنها أيضا كذلك سلس البول، ومنها البواسير، ومنها أمراض الأحشاء والكلى، وكذلك يسبب الحصوة. هذا ضرر، فمن أكله معناه أنه تعمد الضرر لإيش؟ لنفسه. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إيش؟ لا ضرر ولا ضرار. هذه جهة. جهة الثانية فيه إسراف، جهة الأولى حرام، جهة الثانية فيها إسراف، وهو أن الرجل يأخذ الشيء اليسير بمال كثير، يأخذ قليلا من القات بأموال كثيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه شريعة الله وحرمت الإسراف، قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. والإسراف حرام. والأمر الثالث أن تعاطيه مضيعة للوقت في غير ما فائدة، وضياع الوقت في غير ما فائدة حرام. ولذلك جاء في صحيح البخاري حديث ابن عباس نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وجاء في حديث أبي برزة الأسلمي كما في جامع الترمذي قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. ومن هذه الأربع أنه ذكر الصحة وذكر المال وذكر العلم وذكر الشباب، وهذا يضيع وقته يضيع شبابه في مثل هذا الأمر. الأمر الرابع أنه سبب من أسباب ضياع الواجبات الشرعية، يتعاطاه الرجل ويضيع كثيرا من العبادات. قد يقول قائل أنا ما أضيع الصلوات، نقول بقي ما سبق، حتى وإن لم تضيع فبقي ما سبق مما ذكرنا لكم آنفا. أيضا كذلك الأمر الخامس أنه سبب لاجتماع الناس على السيئات من الغيبة والنميمة. وأيضا سادس أنه مفتر ومنشط. يا سبحان الله، عندما كنت في اليمن وأذكر هذا عن نفسي كنت أقول للناس لا تدخل الجنوب، هذا ما فيه القات، ما فيه فائدة. وأنا في الثالث الإعدادي قبل التزامي قبل طلب العلم، فقالوا لا، هذا إذا تريد أن تذاكر أنت عندك اختبارات، جرب وشوف. قلت والله أجرب، صحيح كنت جرب، جربت ما شاء الله عقلي رجع لي تماما. بدل ما كنت أقرأ ربع ساعة أقرأ بالساعات، معنى منشط واضح. ثم بعد ذلك قررت أني أتركه. بعدين كنا في سفر، كنت أقود سيارة أيضا وأنا صغير أيضا في السن، فقالوا ما رأيك تخزين؟ قلت طيب ما عليه. وهذا قبل أن نعرف الحكم الشرعي. فأخذت شيئا من القات، ثم بعد ذلك وأنا أسوق معي واحد مرافق في السيارة فقط، نحن نمشي في السيارة قلت له السيارة تتقلب حقنا، وين وين؟ قال لي هي عادك عادك، هي وقف وقف، كنت تقلبنا صدق. وبالفعل وقفت ورميته، وما أكلت بعده أبدا. ها أبي لا ما يدري أبي، ولو علم بذلك لا أعطاني جائزة، أنا يشجعني وأنا أبأ. طيب على العموم، فألقات لا خير فيه، فهو حرام لغيره. لم يرد نص دليل كما ورد في الخمر، لكنه حرام لغيره بسبب إيش؟ ما سبق من الأضرار السابقة. يقول عمر بن الخطاب، ابن الخطاب عليه رحمة الله، قال ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. الجد، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب يقول وددت لو أن صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أحكام الجد في باب الميراث. إذا مات الجد، إذا مات الرجل أو ماتت المرأة وترك هذا الميت جدا وإخوة، لمن المال؟ فالصحابة اضطربوا، بعضهم قالوا للجد. لماذا؟ قالوا لأن الجد يقوم مقام الأب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث ابن عباس: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قالوا فالجد هو أولى، فهو مقام الأب، بدليل أن الجد مقام الأب، قوله سبحانه وتعالى: ملة أبيكم إبراهيم وهو جدنا. وهذا كلام أبي بكر الصديق وكلام جماعة من الصحابة. وجماهير الصحابة ومنهم زيد زيد بن ثابت إمام الفرائض، قالوا الجد إذا وجد مع الأخوة يقسم المال بينهما. فمات النبي عليه الصلاة والسلام وترك هذه المسألة، ما بين لهم هل الجد يحجب الأخوة أم الأخوة يرثون مع الجد، مع أن الصحيح المسألة أن الجد يحجب الأخوة لأن الجد في مقام الأب، وهذا الذي رجحناه في كتابنا النونية المتحفة أن الجد يحجب إيش الأخوة، وهو القول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية الكلالة. ما هي الكلالة؟ الكلالة تطلق على من مات وليس له لا والد ولا ولد. فعمر يقول لا، ما نقول الكلالة ما ليس له والد ولا ولد، لأن هذا هو في عرف الناس وفي عرف اللغة. أما الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا إيش فلا نصف ما ترك. قال عمر هذه الكلالة اللي وردت في القرآن الكريم، لأن الأخت من المعلوم الأخت ما تأخذ النصف إذا وجد الوالد ولا لا، إذا وجد الأب الأخت ما تأخذ النصف، ها؟ لأنها محجوبة لوجود إيش؟ وجود الأب. الأب يأخذ؟ نعم. كيف؟ إيه نعم لا شك. أقول الأخت نعم مش والد ليس لها النصف إذا وجد الولد، وهنا يقول سبحانه وتعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها النصف. فهنا حصل من عمر قالوا إذا كان عدم الولد وعدم الوالد فليس لها النصف، فكيف نقول في هذه الحالة لأن هذه كلالة؟ والصحيح خلاف ما ذهب إليه عمر، وهذا الذي استقر عليه عامة أهل العلم وعليه جماهير الصحابة، وهو أن الكلالة من مات وليس له والد ولا ولد. وبالفعل لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام التحديد بالكلالة بهذا التعريف. طيب أيضا كذلك يقول عمر أبواب من أبواب الربا، مات النبي صلى الله عليه وسلم وما وضحها، أبواب من أبواب الربا. الذي يظهر أن هذه الأبواب هي بعض المسائل التي حصل فيها الخلاف، هل تحمل من الربا أم لا يقال بأنها من الربا؟ فيقول وددت لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن جميع الأحكام التي تتعلق أيضا بالربا. والشاهد في الحديث هو السابق فيما يتعلق بقضية تحريم الخمر ومما يتكون الخمر. طيب فهمنا الكلالة يا إخوان؟ ما هي الكلالة؟ ولا ولد. جميل. ولماذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهم أن هذه ليست هي الكلالة على ظهر النص؟ وقال تعالى إن امرؤ هلك ليس له إيش؟ ليس له ولد. فهنا قال ولد، كيف ترث النص؟ هذه كيف ترث النص مع وجود إيش؟ مع وجود الوالد. إذا قلنا بأنها كلالة مع وجود الوالد، مع وجود الوالد كيف؟ وكذلك مع وجود الولد، لكن نقول على ذكر الآية، الآية ذكرت الولد، فنقول أيضا كذلك مع انتفاء الوالد، مع وجود الوالد كيف ترث؟ ومع انتفاء الوالد لماذا هذا الشرط؟ فهو هذا الذي حصل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. باطلة، إذا صلى الرجل وهو سكران باطلة حتى تعلموا ما تقولون، معناه أنكم إذا صليتم لا تعلمون ما تقولون، فكيف قال لها صلاة؟ لكن الدليل الآخر يوضح، رفع القلم عن ثلاث. نعم والمجنون حتى يعقل. هنا المجنون لأنه ذهب عقله والسكران هل يذهب عقله؟ ها؟ كذلك. تفضل. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البدع فقال كل شراب أذكر فهو حرام البدع نبيذ الحسن. هذا يتكلم عن البتع، والبتع عبارة عن نبيذ العسل. ومن المعروف أن النبيذ في الأصل هو عبارة عن عصارة الأشياء التي تعصر من العنب من الحنطة من الشعير من إلى آخره، وكذلك ما عصر من العسل سواء مع عسل أو من غير أو مع عسل أو مع عسل وأشياء أخرى مع هذا العسل. فإذا خمرت هذه وأسكرت فهي إيش؟ فهي حرام. لكن لا يدل هذا على حرمة النبيذ، يجوز للرجل أن يشرب النبيذ كما جاء عن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري أنها جعلت النبي صلى الله عليه وسلم نبيذا ثم بعد ذلك شرب عليه الصلاة والسلام، وذاك النبيذ الذي إيش؟ الذي لم يخمر. أما النبيذ الذي خمر فهو حرام. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتع ما قال لهم حرام، ماذا قال لهم؟ أعطاهم قاعدة، قال كل شراب أسكر فهو حرام. لا تسألوني عن النبي، كل شراب أسكر فهو حرام على القاعدة الأساسية. قال رضي الله عنه البتع نبيذ العسل. هذا من كلام أبي بردة، هذا كلام أبي بردة كما جاء في بعض الروايات مصرحا. نعم النبيذ معروف، ولا تقصد كيف نعرف أنه يسكر؟ اي نعم، النبيذ هو الشيء الذي يعصر. إذا عصرت من العنب هذا يقال له نبيذ، عصرت من الشعير ذاك نبيذ. ولكن في الأصل أن النبيذ بعد ما تعصره تخليه يوم يومين، فإذا خليته فترة طويلة فتخمر فلا يجوز لك أن تشربها لأنه في هذه الحالة مسكر. فإن جعلته نبيذا وما تخمر، ما جلس في الفترة التي تسبب بسببها أنه تخمر، في هذه الحالة جاز لك أن تشرب النبيذ فأعصرت الأشياء. ها؟ العسل ما هو جيد، ما أنت يأخذون العسل يجعلوه مع ماء أو مع أشياء ويخمرونها فترة مع صورة في مثل العصير ماء مع عسل، فإذا تخمرت وجلست فترة طويلة صارت مسكرة. واضح هذا؟ أي نعم، في الشمس وفي غير الشمس. ربما لو حبسته في مكان كذلك يتخمر لا يشتغل في الشمس، بل بالعكس لو جعلته في الشمس غالبا ما يتخمر، هو يتخمر في المكان إيش؟ الدافئ الذي ليس بحار. نعم. قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يبين ما حصل في زمن عمر بن الخطاب، وهو أن رجلا باع الخمر. لماذا باع الخمر؟ قال جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن شاربها حرم أشرب الخمر، أنا ما أشرب الخمر أنا أبيع الخمر. فلما وصل الأمر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قاتل الله فلانا، قاتل الله فلانا. لما قال: ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. اليهود حرم الله عز وجل عليهم الشحوم، ماذا فعلوا؟ أذابوها، جمعوا هذه الشحوم كاملة التي عندهم وقاموا وأذابوها، فصارت إيش؟ زيتا. فباعوا الزيت، قالوا: نحن حرم علينا أن نبيع الشحوم وأن نأكل الشحوم، ها الآن عندنا زيت، من يحب أن يشتري الزيت أو أن يشرب الزيت؟ فالزيت عندنا، زيت الشحوم. فباعوه مذابا، هذه حيلة، هذه إيش؟ حيلة. مثلا أقول لفلان ابن فلان: هذه سيارتي، هي لك، ولكن بشرط ألا تبيع هذه السيارة. فيقول القائل: إذن هذه لي وشرط علي ألا أبيع السيارة، فأنا ماذا سأفعل؟ سأقوم بفتح السيارة قطعة قطعة وأبيعها قطعا، وأقول: أنا ما بعت السيارة، ها أنا بعت قطع غيار السيارة. هل هذه حيلة أم لا؟ هذه طريقة اليهود، شيء يدورون عليه من أجل أن تسوق لهم الأمور في أنه جائز، وهذا يعتبر من التطاول على شرع الله، يخادعون الله وهو خادعهم. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه. وعن عمر عندك ولا عن البراء؟ لا، عن عمر، قدم حديث عمر بن الخطاب. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى، ولمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. هذا هو كتاب اللباس، وقد ذكر المصنف عليه رحمة الله فيه عدة أحاديث اشتملت على عدة مسائل. الحديث الأول وهو حديث عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. لا تلبسوا الحرير بمعنى أنه حرام على الرجال، وذلك لوجود النعومة التي فيه، ولكون التشريع قد حرمه، وعلى المسلم أن يقول: سمعنا وأطعنا. فحرم على الرجال وأجيز للنساء، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من لبسه من الرجال في الدنيا لم يلبسه في إيش؟ في الآخرة. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، فهو استعجل النعومة، والأصل أن هذه خاصة لأهل الجنة في الجنة، فقدمها في الدنيا، فحرمه الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. كالذي يقتل والده من أجل أن يرث، فهل يرث من والده إذا قتل؟ جواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل من المقتول شيئا. ومن هنا قعد الفقهاء من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بإيش؟ بحرمان. فكذلك من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وحصل خلاف طويل بين أهل العلم، لم يلبسه في الآخرة حتى وإن تاب، فقال بعضهم حتى وإن تاب، والصحيح أن هذا للتهديد وللوعيد، ولا يعني لم يلبسه في الآخرة بمعنى لم يلبسه كليا، لا، بل هذا للتهديد، لأن من تاب توبة صادقة عاد كيوم ولدته أمه. إن الحسنات يذهبن إيش؟ سيئات. إذن لم يلبسه في الآخرة، كيف يمكن أن يؤول؟ نقول تأويله كالتالي: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة من أول وهلة حتى إيش؟ حتى يحاسب إلا إن تاب. واضح هذا؟ وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ثم حديث حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا تلبسوا الحرير بينا، وكذلك الديباج، ثوب فخيل جميل من أعظم الثياب اليمانية، وهو قريب أيضا من ثمن الحرير، كذلك هذا حكمه كحكم الحرير أنه يحرم على إيش؟ يحرم على الرجال. والديباج معروف كما هو معروف الحرير في الأسواق. وكذلك قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، وهذا في نهي أن يشرب الرجل في آنية الذهب أو الفضة، لكن هل يجوز له أن يستعمل آنية الذهب والفضة في غير الشرب؟ جواب نعم، في غير الشرب والأكل نعم، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي إلا في الشرب وفي الأكل. ولذلك لو أن رجلا جعل فضة من خاتم جاز له، ولو أن رجلا اشترى مسجلة من فضة جاز له، ولو أن رجلا أخذ مصحفا وفيه ذهب جاز له أن يأخذه. وإنما النهي الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب، وكذلك أيضا أن يلبس الرجل الذهب. فلأن الرجل قال نهى صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إذا كان خاتما، أنا سأشتري ساعة من ذهب، هل يجوز؟ نقول لا يجوز، لأن الساعة ملبوسة أيضا. لكن لو قال الرجل أنا سأشتري سيفا، سأشتري إيش؟ سيفا، فنقول السيف لا بأس به تشتريه من الذهب، ولو تركت لكان أحسن، لأن السيف لا يلبس. قد يقول قائل إلا يلبس، نقول أين يلبس؟ على الجسد، الساعة على الجسد والخاتم على الجسد، والسيف أين يلبس؟ أقول في غمدة، لكن نقول الترك إيش؟ أولى. وكذلك نقول الترك أولى أيضا للذي يريد أن يشتري مسجلة من ذهب، أو يريد أن يشتري مصحفا من ذهب. أما الساعة فلا نقول الأول الترك، ولكن نقول يجب عليه الترك، لأنه لا يجوز له إيش؟ أن يلبس هذه الساعة إذا كانت إيش؟ من ذهب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تأكلوا في صحافهما، أي في الصحفة، بمعنى في الإناء، إناء من فضة لا تأكل فيه، إناء من ذهب لا تأكل فيه ولا تشرب، فإنها لهم أي لأهل الكفر في الدنيا ولكم أيها المسلمون في الآخرة. نعم، السباج ماذا؟ انتهينا منه يا رجل، إلا انتهينا منه، قلنا بأنه يباع في الأسواق ومشهور الديباج والحرير. تذهب إلى السوق عندك ديباج يقول عندي ديباج، عندك حرير يقول عندي حرير. ديباج نوع من الثياب قريب من الحرير. أي نعم جميل، أي نعم، ويباع في الأسواق. الحديث الثالث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى. هذا فيه دلالة على أنه لا يجوز للرجل أن يلبس حريرا إلا إذا كان في حاجة إلى إصبعين هكذا، يضم إصبعين بهذه الطريقة. إذا حصل ثقب في ثوبه وأراد أن يجعل قطعة من حرير لا بأس، هذا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في الرواية في رواية مسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. هذا شك من الراوي ولا يقبل منه، هذا لا يقبل من الراوي في أنه يجوز للرجل أن يجعلها أربعا أو يجعلها ثلاثا، لا، الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم إيش؟ إصبعين. والشك هذا مرفوع بالرواية إيش؟ التي في الصحيحين. شك بثلاث أو أربع مرفوع بما ورد في الرواية التي في الصحيحين، وهو أن صلى الله عليه وسلم رفع إصبعي السبابة والوسطى هكذا وضمهما. بهذا يتبين لنا هذا الباب على ما ذكر المصنف، وهناك بقية من الأحاديث نذكرها في الدرس القادم بمشيئة الله. ثبت لمعاوية لحكة في جسده، إذا كان لحكة جاز للرجل أن يلبس الحرير، أما لغير حكة فلا. خصص بالرجل الذي عنده حكة، أن عندما يلبس الرجل الحرير، الحرير فيه شيء من الحكة، فيقضي على ماذا؟ عن وجود هذه الحكة التي في الجسد، فنقول يلبسه كليا ليس على قدر إصبعين ولا خمس ولا عشر، يلبسه ثوبا حريرا كاملا. أي نعم، لا ذاك مرض لحكة مش لحاجة، فرق بين حاجة وبين هذه حاجة، نقول لا تزيد على إصبعين. واضح؟ مرض الحكة جاز لك أن تلبس إيش؟ حريرا، وإذا أمكن أن تستغني عنه فاستغني عنه غيره. واضح هذا الآن؟ أي نعم، في فرق بين حاجة وحكة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.